يقول: ما حكم ترك السنن في الصلاة عمدا والاقتصار على الأركان والواجبات؟ هذا مما يضعف العبودية، ذكره ابن القيم والشاطبي. الإنسان إذا اعتاد ترك السنن أوصلته إلى ترك الواجبات، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في سنن الصلاة، وليحرص عليها حماية لصلاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.